الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا بسوي ليزر بعيوني وراح أكشف وجهي للضرورة للطبيب، هل علي شيء؟ لا جرم أن ستر وجه المرأة عن رؤية الأجانب لها أمر واجب، أمر واجب، ولكن أنتم تعرفون أن الحجاب مأمور به لسد الذريعة، وما كان نعم لسد ذريعة الفتنة، لسد ذريعة الفتنة، فكشف المرأة لوجهها منهي عنه سدا لذريعة الفتنة، وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح بمقدار الحاجة، فإذا حلت الضرورة والحاجة الملحة لمثل هذه العملية فلا حرج عليك أن تكشفي للطبيب بمقدار الذي تندفع به الضرورة وتتحقق به ويتحقق به زوال الحاجة. يعني إذا كانت الحاجة للعين فلا داعي أن يكشف الوجه والشعر والنحر والصدر، وإنما يكشف الموضع الذي يحتاجه الطبيب لإجراء هذه العملية فقط. أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك، هذا لا حرج فيه بمقدار الضرورة والحاجة الملحة فقط لا أكثر من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إنسان مسافر للدراسة ولا يعلم متى يرجع بالضبط، هل يقصر ويجمع؟ الجواب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي أرجحه في هذه المسألة هو مذهب الأئمة الحنفية، والذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، والذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد بن عثيمين، وجمع من أهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم، هم عامة علماء أهل السنة في الدنيا والآخرة، وهو أن المسافر لا يزال موصوفا بأنه مسافر، ولا يزال يجوز له أن يفعل جميع رخص السفر إلا إذا تحقق فيه وصفان، متى ما تحقق واحد منهما فإن حكم السفر ينتفي عنه. الوصف الأول أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، ليس مقيدة لا بأربع أشهر ولا بتسعة عشر يوما ولا بعشرين ولا بأقل ولا بأكثر، وإنما العبرة بالنية. فإذا كان ينوي لسفره هذا أن يقيم الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه فإنه ينقلب من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، بمجرد ما يحط رحله في البلد المسافر إليه بهذه النية فإنه يكون مقيما. ولذلك وهذا ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة لم يكن ينوي الرجوع إلى مكة، وإنما كان ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه والتي هي المدينة، فحينئذ صارت مكة بالنسبة له دار سفر فكان يقصر فيها، وصارت المدينة بالنسبة له دار إقامة وحضر فلا يقصر فيها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، فمن سافر من المملكة إلى أمريكا مثلا فإنه يبقى مسافرا حتى يرجع إلى بلده، أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في أمريكا، فإذا تحقق أحد هذين الوصفين فإنه ينتفي عنه حكم السفر، وإذا لم يتحققا فإنه يبقى مسافرا ولو بقي سنين عددا في البلد المسافر إليه، يبقى يعامل نفسه معاملة المسافرين حتى يتحقق فيه أحد هذين الوصفين. وطول البقاء في البلد المسافر إليه لا يقتضي خروجه عن مسمى السفر. وأما من قيده بأربعة أيام أو غير ذلك فحديثهم وإن كان صحيحا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، ولكنه ليس صريحا في تقييده بأربعة أيام، فهو حديث صحيح وليس بصريح، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالراجح هو ما ذكرته لك من أن المسافر يبقى موصوفا بأنه مسافر حتى يتحقق فيه وصفان: أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وأن يرجع أو أن يرجع إلى بلده، فأيهما تحقق انتفى بتحققه وصف السفر، ويعامل الإنسان نفسه معاملة المقيم، والله أعلم.